إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناقة أن يتزوجها، وكانت ذات حظ من جمال وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم، فقال: يا رسول الله إنها تعجبني. فأنزل الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وعن ابن عباس في الآية قال: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم. وعنه في الآية قال: نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب. وعن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خلي سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؟ أخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: ولا أمة مؤمنة، قال: بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء فأعتقها وتزوجها حذيفة. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أخرج أبو داود بسند صحيح والترمذي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا: فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأخرج البيهقي أيضا بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قوله تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أخرج البخاري وابن ماجة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وأخرج الترمذي بسند حسن وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي بسند ضعيف وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: